مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال العالم الاجتماعي الشهير اللورد أفابري في كتابه السعادة والسلام: اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير، ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به والحرص عليه. قال ميخائيل نعيمة: ما أتعس الذي ينادي يا أخي فلا يجيبه إلا الذين ولدتهم أمه. أبطئ في اختيار الصديق وأبطئ في تركه. قيل: في أيام الفتوة واليسر والرخاء يكثر عند الباب الإخوان ويزدحم الأصدقاء، وفي أيام العسر والشقاء لا تجد أحدا. قال الشاعر: يزدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير الزحام. قال حكيم: الشجعان لا يعرفون إلا عند البأساء، والأمناء لا يعرفون إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند البلاء. لا تبدل صديقا صدوقا بالمال، ولا أخا مخلصا بالذهب. قال أحد الحكماء: إن كان خليلك فوقك فاصحبه بالحرمة، وإن كان كفأك ونظيرك فاصحبه بالوفاء، وإن كان دونك فاصحبه بالمرحمة، وإن كان عالما فاصحبه بالخدمة، وإن كان جاهلا فاصحبه بالسياسة، وإن كان غنياً فاصحبه بالزهد، وإن كان فقيراً فاصحبه بالسخاء. إذا صحبت فاصحب من ينسى معروفه عندك. الفضل بن غسان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: ولا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. قال عبد الله بن بكر السهمي: خال الخليل أخيك ورع إخاءه، واعلم بأن أخا أخيك أخوك، وبنيك ثم بني بنيك فكن لهم برا، فإن بني بنيك بنوك. والطف بجدك رحمة وتعطفا، واعلم بأن أبا أبيك أبوك. قال أحد الشعراء في الصداقة: عدو صديقي داخل في عداوتي، وإني لمن ود الصديق ودود، فلا تقترب مني وأنت عدو من أصادقه، فالخير منك بعيد. قال أبو العباس المبرد: صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني على ود الصديق صديق، أعادي الذي عاد وأهوى له الهوى، كأني منه في هواه شقيق. قال شاعر آخر: إذا والى صديقك من تعادي، فقد عاداك وانقطع الكلام. قال بعض أهل المدينة من علمائها: من ثقل على صديقه خف على عدوه، ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. وكان يقال: من سعادة المرء أن يرى عدوه خلفه في حياته ويقدمه أمامه في وفاته. جمع كسرى يوما مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم: من أي شيء أنتم أشد حذرا؟ قالوا: من العدو الفاجر والصديق الغادر. قال ابن وكيع: ليس بالمنكر انقلاب صديق، ربما غص شارب بالشراب، وتلاقى الإخوان بعد فساد كتلاقي الأرواح بعد الذهاب. لا تضيع مودة من صديق، فانقلاب الصديق شر انقلاب. مزون الحكمة. لوحت مرة لحلم عابر، كنت مغادرا إلى أمنية سوف تأتي، هكذا اعتدت منذ كتابة اسمي في السجل الرسمي. لكنني بعد 50 سنة عرفت من طائر الريح المهاجر أن الأحلام لا تجيء بالتلويح، وأن الأمنيات لا تأتي بالطلب، وأن السجل الرسمي عرضة للتزوير، وأن طائر الريح لم يعد منذ هجرته الأولى، وأنني واقف وحدي عند أول النسيان. عندما سمعت كلمة حبيبي أول مرة، استرسلت نجوم المساء في غنائها الليلي، وصار الجبل أكثر إنصاتا لي، وتراكضت في دمي رائحة الرجولة المبكرة، ورقصت على إيقاع قلبي وردات برية نسيتها المواسم. صرت مبادرا لاحتضان المسافات، وكأنني طائر عرف أسرار التحليق فجأة. بعد ذلك ب50 حزنا عرفت أن الحب لا يموت بل يتحول، إنه كالإنسان يتغير من حال إلى حال، ينتقل، يبدل ألوانه، لكنه لا يموت. هذا ما عرفته من بكاء رجل عجوز أمام قبر. كثيرا ما استرسلت في شرودي حين يسترسل المعلم في الشرح، وكثيرا ما فاجأني المعلم بسؤال في الدرس في الوقت الذي كنت فيه منشغلا بمتابعة حمامة بيضاء تقف على نافذة قريبة وتتفرج على العابرين. كنت متفوقا، ثم لم أعد كذلك دون أن يعرف والدي ولا معلمي السبب، ولم أعرفه أنا أيضا. الآن ربما عرفت سر شرودي، فصار شرودي الآن أكثر. كل ما يبقى هو الصور. تتراكم الصور مع تراكم الأزمنة. أنظر الآن إلى الصورة. هذا فلان الذي كان وكان، أما هذا فإنه فلان. لا أعرف أين هو الآن. ربما مات بشكل مفاجئ، ربما ابتلعته الأسطورة، ربما شربته الغربة حتى الثمالة، ربما ضاع في مهرجان الخديعة. أما هذا فانقطعت أخباره منذ مدة، لم يعد ساعي البريد يجيء حاملا رسائله. فجأة نظرت حولي فلم أجد أحدا غيري أنا وكومة الصور. كلما جاء الليل جاءت معه أسراب الاحتمالات، وجاء معه ضوء مرهق من بعد المجرات، لذلك أجده ينعس على كتف العتمة. في الليل أبحث عن حكايات قديمة، ربما لأنني أخاف في الليل وأخفي ذلك عن أطفال النائمين مع ألعابهم. أحيانا أشعر بصعوبة الثمن الذي أدفعه لأصبح رجلا لا يحزن، يحفظ الأسرار، لا يبكي، لا يتألم إلا منفردا، لا يخاف عند قدوم الليل لكي يطمئن أطفاله ويناموا مع ألعابهم. لا أتنقل أبدا من دون هواجسي، إنها معي دائما. قد أنسى نظارة القراءة على طاولة المقهى، قد أنسى ظلي على جدار، لكنني أحتفظ بهواجسي التي تجعلني أنام بصورة متقطعة، وأشرب قهوتي بسرعة، وأكرر التفاتي ناحية البحر. لماذا أنا بلا وطن؟ ولماذا يعتاد الوطن على العيش بدوني؟ هناك مجهول يتربص بي، أتوقعه ولا أعرفه. قال لي العراف ذات يوم إنني أنا الذي أتشبث بهواجسي وليست هي التي تتشبث بي، ربما لأنها الوحيدة الباقية معي بعد نوم أهلي ورحيل ضيوفي. كلما حدقت في المرآة أكثر تأكدت أنني لست هنا. مزون الحكمة. قال صالح بن عبد القدوس: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، إن العدو وإن أبدى بشاشته إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. قال الشاعر: وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنوهم، وأجتنب الإساءة إن أساء، وأبصر ما ينقصني بعين عليها من عيوبهم غطاء. قال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فأقلل ما استطعت من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الشراب أو الشراب، وإنك قلما استكثرت إلا وقعت على ذئاب في ثياب، فدع عنك الكثير فكم كثير يعاب وكم قليل مستطاب. لكن شاعرا آخر له رأي آخر، إذ يقول: وبغضك للتقي أقل ضرا وأسلم من مودة ذي الفسوق، ولن تنفك تحسد أو تعادي، فأكثر ما استطعت من الصديق. قال أحد الشعراء محذرا من الصديق لا من العدو: احذر صديقك لا عدوك، إنما مستور سرك عند كل صديق. وقال شاعر في الصداقة: إذا ما المرء كان له صديق، فبر صديقه فرض عليه، فإن عنه الصديق أقام يوما فوجه البر أن يسعى إليه، وإن كان الصديق قليل مال يضيق بذرعه ما في يديه، فمن أسنى فعال المرء ألا يضن على الصديق بما لديه. قال عمير بن جميل التغلبي: سأصبر من صديق إن جفاني على كل الأذى إلا الهوانا، فإن المرء يجزع في هوان وإن حضر الجماعة أن يهانا. قال المتنبي: شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. قال سفيان الثوري في باب امتحان الرجال: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه. قال الشاعر: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي. كذلك قال أحد الشعراء: وإذا صاحبت فاصحب ماجداً ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. قال عبد الله بن معاوية الجعفري: وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى، فبه اليدين قرير العين فاشددي، ودع التذلل والتخشع تبتغي، قرب الذي إن تدن منه يبعدي. قال أحد الشعراء: قد كنت أحمد أمري فيك مبتدئا، فقد ذممت الذي أحمدت في صدري، فاذهب فأنت امرؤ لا شك أوله حلو وآخره مر على الخبر. قال علي بن الجهم في امتحان الرجال: الناس إخوانك حتى إذا عرضت للإخوان بالدرهم، ساءك ما سرك من خلقهم، وصرت وسط الحلق كالعلقم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.